عمرك وتغنى طه العدنان، امدح عمرك وتغنى طه العدنان. ضم من صدر الهادي لابن العباس، بالقرآن تملأ قلبه علمه إخلاص. ضم من صدر الهادي لابن العباس، بالقرآن تملأ قلبه علمه إخلاص. مشتاق لضمة صدرك يا أغلى الناس، مشتاق لضمة صدرك يا أغلى الناس. تحيي قلبي وتجبرني بعد الحرمان، شكك مرة بقضاء اثنين، بضربي على صدر بيدك شد الحسنين. وعلي ما شكك مرة بقضاء اثنين، بضربي على صدر بيدك شد الحسنين. تتلوها دعوة وتسأل رب الحرمين، تتلوها دعوة وتسأل رب الحرمين. يهدي قلبه ويثبت منه اللسان، العقول علي ما يثقل شيء وانزادت لحمول. وصحابي عنده قوة تحير العقول، علي ما يثقل شيء وانزادت لحمول. سماني طه سفينة والصدق يقول، سماني طه سفينة والصدق يقول. مقيد بالنصر وسره يعجز الاكوان، المادح اذكر معنا هز الوجدان. امدح عمرك وتغنى طه العدنان، يا المادح اذكر معنا هز الوجدان. امدح عمرك وتغنى لعلي لطيب، يد البلسم من تلمس لعلي لطيب، يد البلسم من تلمس لعلي لطيب. يمسح على رأس السائب شعره ما يشيب، يد البلسم من تلمس لعلي لطيب. يمسح على رأس السائب شعره ما يشيب، وقتادة تمسح وجهه يا أغلى حبيب، وقتادة تمسح وجهه يا أغلى حبيب. بيصير برايه وإكمنه وعليه دهان، يا المانع اذكر معنا هز الوجدان. امدح عمرك وتغنى طه العدنان، يا المانع اذكر معنا هز الوجدان. امدح عمرك وتغنى طه العدنان. عايش مرة سراجك انطفى وتهون وقع المخيط من يدي ودخل رسول يا المدح اذكر معنا هز الوجدان امدح عمرك وتغنى قال العنان يا المدح اذكر معنا هز الوجدان امدح عمرك وتغنى قال العنان امدح عمرك وتغنى سراجك انطفى وتقول يا عائش مرة سراجك انطفى وتقول وقع المخيط من يدي ودخل رسول يا رب يا المدح اذكر معنا هز الوجدان امدح عمرك وتغنى يا أمي مرة سراجك انطفى وتقول وقع المخيط من يدي ودخل الرسول وقع المخيط من يدي ودخل الرسول ودخل الرسول دخل الرسول ضاء الحجرة من وجهه يا مبهى النور لمحة من نورك طاعة نور لك يا المادح اذكر معنا هز الوجدان امدح عمرك وتغنى قال العنان يا المادح اذكر معنا هز الوجدان عازم على قتلك طه الأمين لما نوضع على صدره يد اليمين شيبة عازم على قتلك طه الأمين ولما نوضع على صدره يد اليمين مسح البغض اللي بقلبه ورفع العين ورفع العين هو أغلى عليه من روحه ومن سمعه كمان كمان كمان المادح اذكر معنا هز الوجدان امدح عمرك وتغنى قال العنان يا المادح اذكر معنا هز الوجدان امدح عمرك وتغنى قال العنان يمم بقلبك شطر روض المصطفى يمم بقلبك اقصد بقلبك شطر روض المصطفى واسكب من العينين دمعا مكفى واغمر شغاف القلب من أنواره فهو الدواء فهو الدواء لمستجير والشفاء كم حاجة قضيت بجاه محمد كم حاجة قضيت بجاه محمد قد حق أن تقضى ولا تتخلف. كم حاجة قضيت بجاه محمد يا رب، بجاه محمد ارضى علينا. إذا رضي المحبوب فاطرب أيا عبد. كم حاجة قضيت بجاه محمد قد حق أن تقضى ولا تتخلف. ولقد روى عثمان فيما قد روى نبأ الضريب، غدا تأقبل خائفا. ولقد روى عثمان فيما قد روى نبأ الضرير، غدا تأقبل خائفا. فدعا الإله، فدعا الإله توجها بمحمد، فعاد يبصر باسم جاه المصطفى. فدعا الإله توجها بمحمد، فارتد يبصر باسم جاه المصطفى. يد البلسم من تلمس لعلي لطيب، يمسح على رأس السائل شعره ما يشيب. يد البلسم من تلمس لعلي لطيب، يمسح على رأس السائل شعره ما يشيب. وقتادة تمسح وجهه يا أغلى حبيب، وقتادة تمسح وجهه يا أغلى حبيب. يصير مرأي وإك منه وعليه خفوقي بسرار وباح، وصار الدم البعروقي كاسات الراح. اتكتم تلقى خفوقي بسرار وباح، اتكتم تلقى خفوقي بسرار وباح، وصار الدم البعروقي كاسات الراح. لما تبدى محشوقي، يا المادح اذكر معنا هز الوجدان، امدح عمرك وتغنى. اتكتم تلقى خفوقي بسرار وباح وصار تم البعروقي كاسات الراح لما تبدى معشوقي انا عقلي طاح لما تبدى معشوقي انا عقلي طاح لما تبدى معشوقي انا عقلي طاح لمحة من نورك طاح نور لك معبد قصة الشات الحزينة يا أم معبد أخبرينا أخبرينا أخبرينا يا أم معبد قصة الشات الحزينة كيف در الضرع لما مسه كف الأمين أخبرينا أم معبد لما الهادي خيمة هيمر وأم معبد لما سيدي خيمة هيمر ما عنده إلا غنمي وخلفها الضر مسح بيده بإذن الله منظر عيدر مسح بيده بإذن الله منظر عيدر لبن بيك جماعة وزد منه كمان كمان كمان المدح الكرمانة